الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. وهذا أمر آخر أشد مما تقدم، أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك. يعني من يطلب منك الحاجة من المخلوق، بعضهم يطلب منك الحاجة مثل ما تقدم وإن لم يكن بها ضرر عليك، لكنه يبحث عن منفعته. وثمة أمر في المخلوق مع المخلوق أشد من ذلك، وهو أن بعضهم قد يطلب، بل قال غالب الخلق قد يطلب إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضرر عليك، وإن كان ذلك ضرر عليك. لماذا؟ قال لأن صاحب الحاجة أعمى، لأن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءه. ما معنى صاحب الحاجة أعمى؟ صاحب الحاجة أعمى، وضحه بقوله لا يعرف إلا قضاءه. أما كون الذي أمامه يتضرر، ينصب، يتعب، يخسر، لا يفكر. أمامه حاجة يريد أن تقضى هذه الحاجة، ما يحصل للآخرين، ما يحصل للآخرين في قضاء حاجته لا يضره، كونهم يخسرون، كونهم يتضررون، غالب الناس هذه طريقة في تحصيل مصالح من الآخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.